النال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع كذبة جديدة للقمص الكذاب الدجال زكريا بطرس. في هذه الكذبة ادعى هذا الأفاك أن الإسلام سينتهي تماما وسينكمش، وذلك استنادا على حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أول حاجة بإذن الله تعالى هنبين معنى كلمة يأرز، ونبين كذب هذا القمص الدجال الكذاب. ثانيا هنثبت له من خلال فهمه هو لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صادق ونبي أمين. ثالثا هنثبت له من كلام علماء المسيحية أن الإسلام بينتشر مش بيندثر زي ما بيحاول القمص الكذاب الدجال أنه يوحي للمشاهدين. نسمع كده أولا أبو زيكو وهو بيكذب وبيدلس على المشاهدين في معنى هذا الحديث. اللي احنا عايزين نعرفه نلقي الضوء على مستقبل الإسلام. فأولا لو جينا إلى صحيح مسلم، وهذا هو صحيح مسلم أمام الكاميرا، كاميرا مان بليز، صحيح مسلم أهو عشان يبقى واضح. لو جينا إلى تفسير صحيح إلى حديث صحيح مسلم وحديث رقم 390 بيقول إيه؟ وطبعا جه هذا الحديث 18 مرة في 18 حديث من الأحاديث النبوية اللي سجلهم صحيح البخاري وصحيح مسلم وإلى آخره. الحديث ده للنبي محمد نبي الإسلام، يعني بيقول الحديث خطير يا جماعة، حديث خطير، خد بالك منه لو سمحت. خدوا بالكم من اللي قاله محمد، قال: كما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ. ده مش أنا اللي بقول، ده محمد نفسه. ودرجة الحديث ده إيه؟ حديث صحيح. جاء هذا الحديث مفصلا، يعني أنا جبته من صحيح مسلم، هيبقى درجته إيه؟ وجاء هذا الحديث مفصلا في سنن الترمذي، حديث 2839. يقول قال محمد أن الإسلام لا يأرز إلى الحجاز. يأرز يعني ينكمش يلجأ. جاء إن الإسلام لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. عارف الحية لما تنكمش جوه الجحر سينكمش الإسلام. ده كلام محمد مش كلام أنا. طيب سمعنا دلوقتي أبو زيكو وهو بيقول إن الإسلام هينتهي ويندثر وينكمش كما تنكمش الحية في جحرها. طبعا هذا الرجل محترف كذب، لأنه هو قبل ما يقول هذا الكلام بنصف دقيقة قال إنه هو مش بيجيب كلام من عند نفسه ولا بيحب يفسر من دماغه، لكن بيحب إنه يستشهد من الكتب والمراجع الإسلامية. نسمعه مع بعض وهو بيقول الكلام ده. وحريص جدا ان انا مفتيش، لان انا مش مفتي، انا لابس اسود فما بفتيش. دي امور حساسه. وخشيت انني اتهم بانني اهاجم الاسلام وادعي، عشان كده بفضل ان احنا نعود للمراجع المعترف بها والمعتمده لدى المسلمين. هنفتح كتاب لسان العرب لابن منظور طبع الدار المعارف صفحة رقم 59، يقول في معنى كلمة يأرز: أرز أي تقبض وتجمع وثبت، ورجل أروز ثابت مجتمع. في نفس الصفحة بيقول: وأرزت الحية تأرز ثبتت في مكانها. فين الانكماش؟ فين الانكماش والاندثار؟ وأرزت الحية تأرز ثبتت في مكانها، وأرزت أيضا لاذت بجحرها ورجعت إليه. وفي الحديث: إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال الأصمعي: يأرز أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. فين كلمة ينكمش؟ هل هذا الحديث دليل ان الاسلام سينتهي؟ كذبت يا زكريا بطرس. نفتح كتاب اساس البلاغة للزمخشري طبع الدار الكتب العلمية الجزء الاول صفحة رقم 24، يقول: ارز لا يزال فلان يأرز الى وطنه اي حيثما ذهب رجع اليه. اي واحد فينا بيخرج من بيته سافر، بعد ما سافر هيأرز. يأرز يعني ايه؟ يعني هيرجع لبيته تاني. الاسلام بدأ منين؟ بدأ من المدينة، هيرجع الى المدينة. مين قال ان الاسلام هينكمش؟ احنا اللي بنفتح المراجع الاسلامية هو. هنفتح كتاب القاموس المحيط طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 502، يقول: ارز يأرز انقبض وتجمع وثبت، والحية لاذت بجحرها ورجعت اليه، وثبتت في مكانها. وثبتت في مكانها. طيب كتاب المعجم الوسيط طبعة مكتبة الشروق الدولية صفحة رقم 13، يقول: أرز تقبض وتجمع. ويقول إيه بقى؟ أرز إلى المكان أي لجأ، يعني واحد يأرز إلى مكان ما أي يلجأ إليه ويذهب إليه. فين كلمة انكمش؟ وفي الحديث: إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يبقى زكريا بطرس دلوقتي كذب على الناس ولا ما كذبش؟ فسر من دماغه ولا ما فسرش؟ افترى على الله ورسوله أم لم يفتري؟ لا افترى. طيب شروح علماء الإسلام لهذا الحديث على سبيل المثال وليس الحصر. هنفتح كتاب التوضيح بشرح الجامع الصحيح للإمام ابن الملقن رحمه الله المتوفى سنة 804 هجرية، الجزء الثاني عشر صفحة رقم 550، يقول: قال الداودي، في معنى كلمة يأرزه يرجع ويجتمع ويأتي. الإمام هيعمل إيه؟ هيرجع ويجتمع ويأتي. وكان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت يقول لك إيه؟ وقال المهلب: فكأن الإيمان يرجع إليها كما خرج منها أولا، ومنها انتشر كانتشار الحية من جحرها، كانتشار الحية من جحرها. فكذلك الإيمان لما دخلته الدواخل لم يقصد المدينة إلا مؤمن كامل الإيمان. ونفتح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري طبع الدار السلام الرياض الجزء الرابع صفحة رقم 121، يقول: قوله كما تأرز الحية إلى جحرها أي أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة. يا سلام، يا سلام على كذب زكريا بطرس، ويا سلام على عظمة الإسلام. احنا الآن فتحنا المراجع اهو واثبتنا كذب زكريا بطرس بالمراجع الإسلامية، واثبتنا ان الإسلام مش هينكمش ولا هيندثر زي ما قال هذا الكذاب الأشر. تاني حاجة، لو خدنا الفهم ده، لو خدنا الفهم ده بتاع زكريا بطرس على ان هو مثلا الفهم الصحيح لهذا الحديث، وقلنا ان الاسلام هيندثر وهينكمش وهينتهي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة اخبرنا بذلك، هذا يدل على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إيه الدليل على هذا الكلام؟ الدليل في سفر التثنية 18-18، الرب بيقول لموسى: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، من إخوة بني إسرائيل اللي هم بنو إسماعيل، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. شوف بقى الحتة اللي جاية دي: وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ ازاي نعرف بقى الكلام اللي اتكلم به الرب من الكلام اللي ما اتكلمش به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. لو الكلام اللي قاله هذا النبي اللي بيدعي النبوة ما حصلش اعرف ان الكلام ده مش كلام الرب وما تخافش منه. طيب افرض الكلام ده حصل، يبقى هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب. وجب على زكريا بطرس أن يؤمن الآن أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقا ونبي الله صدقا، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثالثة أن زكريا بطرس بيكذب بقى على الناس وبيقول أن الإسلام هينكمش. إحنا هنسيبك دلوقتي مع كلام الأنبا ماكسيموس الأرثوذكسي المصري القبطي وهو بيتكلم عن أعداد المسيحيين الذين دخلوا الإسلام في فترة حكم البابا شنودة. أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. الأنبا ماكسيموس رئيس المجمع المقدس لكنائس القديس إثناسيوس في مصر.